أنا أنا وياه صرنا القصص الغريبة. يا أنا يا أنا أنا وياه وانسرت ما كتيبة وعرفوا إنك حبيبي وعرفوا إنك حبيبي. هرب الصار هربت على ايد الزينة واذا ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني لك خبيني وخبيني لك خبيني. لياليك بعينيك شبابيك مضوية سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا اقول لا تنسى على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك لياليك. تركوا تركوا سلام الباب والعاشق لم يجنح تركوا اساميهن على الباب على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض يا أنا يا أنا.